أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمسك بالعروة الوثقى. وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بالله الغرور أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. لأملأن جهنم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله.